وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما. قال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان بحق الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، إذا عرفنا صفة العلم ثابتة لله، أليس كذلك؟ طيب، ثابتة للإنسان ولا لا؟ ثابتة. الإنسان عنده علم، لكن هل علم الإنسان كعلم الله؟ لا، أي ليس كعلم الله، لأن الله يقول: وسع كل شيء علم. كل شيء قد أحاط الله به علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. علم المخلوق خوان ناقص ولا تام؟ ناقص. بل لو شئنا لقلنا ليس عنده علم، لأن الله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليل. والقليل قد يطلق على المعدوم، لكننا لا نقول بهذا لأن الواقع يكذبه، فنقول: الإنسان عنده علم، لكنه علم محدود جدا. هل تعلم كل شيء؟ هل تعلم نصف الشيء؟ هل تعلم ربعه؟ لا تعلم إلا قليلا جدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.